والقول الثالث في هذا الباب أن الإغماء إن كان لوقت يسير كـ24 ساعة فما دون، فحينئذ يعد هذا الإغماء بمثابة النوم، وبالتالي لا يؤثر على صحة صوم الإنسان. بينما إذا كان الإغماء أكثر من 5 صلوات فإنه حينئذ يعد أكثر من يوم، ومن هنا فإن الإغماء يعد بمثابة الجنون يزول به التكليف. وهذا القول الذي يفرق بين الإغماء لأقل من يوم وبين الإغماء الذي يكون لأكثر من يوم لعله أرجح الأقوال، فإن مبنى المسألة على هل المغمى عليه يماثل النائم وبالتالي يصح صومه، أو أنه يماثل المجنون وبالتالي ينقطع حكم صومه، والأظهر أنه يماثل أحكام النوم. ومن هنا فإن ما ورد على الإنسان في أثناء صيامه إذا كان وقتا يسيرا فإنه لا يؤثر على أعماله الصالحة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم عن فضل العمرة في رمضان، وهل هناك وقت محدد في شهر رمضان كالعشر الأواخر؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة. وفي لفظ: عمرة في رمضان كحجة معي. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري وإسناده إسناد صحيح. إذا تقرر هذا فإن النصوص لم تفرق بين المعتمر في أول الشهر والمعتمر في أثناءه أو في آخره، بل ساوت النصوص بينهم في الأفضلية. ومن ثم فإن الأولى بالإنسان إذا أراد أن يعتمر في شهر رمضان أن يختار الأوقات التي يقل فيها المعتمرون في مكة، أو يخف على الإنسان الطواف والسعي من أجل أن يكون ذلك أقوى لبدنه وأحضر لذهنه. وأما اختيار الأوقات التي يشتد فيها الزحام لأداء العمرة فهذا ليس من الأمور المناسبة، وكم من إنسان أراد أن يدخل في باب من أبواب التشديد على النفس وعجز عن إكماله. ومن ثم فإن الإنسان ينبغي به أن يراعي جانب عبودية الله جل وعلا، بحيث إذا دخل في فريضة أتمها وأكملها على خير وجوهها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بارك الله فيك، وأشكرك على تقديمك وحسن عرضك، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق، كما أسأله جل وعلا لإخوة الذين يرتبون هذا اللقاء من مخرج وفنيين التوفيق لكل خير، ومنهم مشاركنا هنا الأستاذ عثمان الجويبر، بارك الله فيه ووفقه للخير. كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام أن يقبل الله منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات، وأن يبعدهم عن معاصي الله جل وعلا، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبلغنا هذا الشهر الفضيل المبارك، ويوفقنا لصيامه وقيامه. لطرح أسئلتكم في هذه الحلقة على الرقم 011-442-5418. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.